توقفنا في الدرس السابق بعد أن توعدنا في بداية الدرس الماضي أن نتحدث عن وفاة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وأخذنا الحديث إلى الحديث عن الصحابة، وربما غضب البعض من هذا الأمر، ولكن نحن قلنا إننا لسنا بصدد طريحة إنتاج نصنعها، ولكن هذه أمور نعيش دقائق معدودات في رحمة الله عز وجل في المسجد في درس العلم بقدر ما يفتح الله به وبقدر ما ييسر الله علينا. المهم أن يأخذ الإنسان من الدرس ما يعينه على أمر دينه وأمر دنياه، فاجعلنا مولانا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأنا حاولت في الدرس الماضي أن أعمل مقدمة لوفاة سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وخشيت أن إن دخلت في الموضوع وربما استغرق 10 دقائق أو ربع ساعة مثلا، فربما تقنقنا عبارات معينة نحن وأنتم، فربما لا نستطيع تكملة الدرس. فحاولت أن أخلي الموضوع آخر الدرس، ولكن الدرس انتهى والوقت انتهى ولم نتحدث في الموضوع، ولكن لنكمل ما بدأناه إن شاء الله رب العالمين. ويعني أكرر مرة أخرى وأقول إن كنا قد نعت في بداية الدرس في الحديث عن شيء معين ثم يأخذنا الحديث إلى شيء آخر، فهذه حكمة من الله عز وجل يعني يراد بنا، فيجب أن نصبر لما يراد بنا، لا ندري أي الأمرين خير. فاللهم اهدنا فيمن هديت، ووفقنا، وعلمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين. الحديث اللي جرنا المرة السابقة إلى الكلام هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة وأمر بكتاب يكتبه للصحابة، عايز ورقة وقلم يكتب لهم حاجة كي لا يضلوا من بعده، فقال عمر بن الخطاب عندنا كتاب الله، يعني كفاية أو علينا عندنا القرآن الكريم، وعندنا طبعا المفسر للقرآن الكريم وهو السنة المطهرة التي وردت عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، حسبنا كتاب الله. فكثر اللغط عند رسول الله من الصحابة، فقال لا تتنازعوا بين يدي، لا يجب أبدا التنازع بين يدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا في حياته ولا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ينفعش أن يرد الإنسان أمرا على الله أو على رسوله عليه الصلاة والسلام، فقد لا تدرك أنت أمرا معينا وتقول إن الرسول لم يقل هذا الكلام مثلا، يعني تسمع أمر من الأمور ما يجيش على هواك، فتقول يا أخي الرسول ما قالش كده. طب إذا كان قد قال يبقى موضعك أنت إيه بقى؟ ها؟ أو أنك تقول كلاما لم يقله الرسول، برضو نفس القضية، يعني واحد يبلغك شيء يقول بس الرسول ما قالش كده، طب إذا كان قال يبقى موضعك أنت إيه؟ تكذب رسول الله، ها؟ يبقى الموضع هنا خطير. أو أنك تقول شيئا لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى أنت إيه؟ كذبت، ها؟ كذبت على رسول الله، ومن تعمد الكذب على رسول الله فلا يتبوأ مقعده من النار، وده كان موضوع حديثنا في الدرس قبل الماضي، يعني من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من جهنم، او من قال علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار والعياذ بالله رب العالمين. طيب هل الكذب على رسول الله يكون قولا فقط ام قولا وعملا؟ والله بعض العلماء لهم راي ان الكذب على رسول الله لا يكون بالقول فقط، لا يكون بالقول فقط، ولعل قلنا مرة في خطبة الجمعة وتساءلنا سؤال وحاولنا نرد على السؤال، هل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضنا جدلا يعني زار اليوم في شوارعنا وزارنا في بيوتنا ودخل إلى مصالحنا وأماكن أعمالنا في المصانع وفي المزارع وفي المدارس في الجامعات وفي الشركات وفي الهيئات وفي البيوت وفي المتاجر والمحلات، هل يقول هذه أمتي التي سوف أشفع لها عند ربي يوم القيامة؟ يعني إيه سمات الأمة التي يراها أو سوف يراها الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ يعني المتنازعين مثلا على أمر السياحة، ونسكت الغزمة الكاهدية خالص لأن عشرات من الرسائل بتجيني أنت ما سمعناش رأيك في موضوع السياحة، ورأي ما معروف يا رأي يعني، وانت سمعت 600 مرة ها؟ من ذا الذي يحلل الخمر؟ حد يقدر مسلم يقول الخمر حلال؟ سواء لمين؟ للي بيشربها ولا اللي بيعها ولا اللي بيشتريها ولا اللي بيشيلها ولا اللي بيستوردها ولا اللي بيكتب ثمنها؟ وقال كلهم في الوزر سواء، ولا في واحد اخف وطئا واقوى مقيلة؟ كله في الوزر سواء. يعني البياع نفس ذنب الشارب، نفس ذنب اللي بيصب، نفس ذنب اللي بيغسل الكوبايه، نفس ذنب اللي بيشيل الازازه، نفس المخلص الجمرك اللي بيختم على الورقه. ماليش دعوه بقى يشربها مين او ما يشربهاش مين، لعن في الخمر عشره. ويلعن بقى والعياذ بالله رب العالمين الى اخر ما لعن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني عاصرها ومعتصرها، حتى قال الامام مالك وجمهور الفقهاء ايضا ان ما ادى الى الحرام فهو حرام. لو ان في واحد عنده غط عنب او جنينه عنب وعلم ان تاجرا سوف يشتري العنب ده عشان يصدره لفرنسا عشان تصنع منه خمور، او يوديه شركه مش عارف ايه تصنع منه نبيذا او خمرا، بلاش نبيذ، يمكن النبيذ يكون عصير عنب عادي من غير حاجه عشان اللغه، يصنع منه خمرا فبيعوه للتاجر حرام. يعني انا ان شكيت ان التاجر هياخد من العنب عشان يوديه لمصنع خمر يصير هذا البيع ايه؟ حرام، ومالك حرام. يبقى انت كده ايه؟ بعت ما ادى الى الحرام، فما ادى الى الحرام فهو حرام. دي قاعده في ايه؟ في الاصول. كل واحد درس في الازهر من اخواننا واساتذتنا وحبايبنا، كل اللي درس في الدين ودراسات اكاديميه في الدين صرفه يعلم هذه القاعده الاصوليه، كل ما ادى الى الحرام فهو حرام. دي مساله في اصول الفقه معروفه للكل. حتى يمكن اولادنا بتوع الحقوق بيدرسوا هذا الكلام، بتوع الشريعه والقانون، بتوع الاصول الدين، كله كله، ومفيش حد ما بيدرسش هذا الكلام. ما ادى الى الحرام فهو حرام. والصحابه كانوا يتركون 99 بابا ليس فيها بد مخافه الوقوع في باب فيه بد واحد. يعني 9 الحلال احسن يقع في العشر الايه؟ الحرام. ليه؟ لان الامر على امور ثلاثه، اما حلال بين، واما حرام بين، واما امور مشتبهه. امور ايه؟ متشابهه. فمن تقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، كالراعي يحوم حول الحمى يجب ان ايه؟ ان يقع فيه. هذه كلام الحبيب. وقلنا ان الحديث ده في اول درس في دروس شرح احاديث صحيح البخاري من ركائز الدين الخمسه. كنا قلنا مدار الدين كله على اربعه او خمسه احاديث، من ضمنها باب الحلال بين والحرام بين. يبقى مش حد يقدر يقول ان الخمر حلال من دي، لا انت معاك. يعني ايه؟ انا مش عايز اضغط المساله. واحد يقول لك السياحه حلال ولا حرام؟ لا، انت بدل ما تسال السؤال ده قل هل سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يرضى عن دوله كمصر او غير مصر ويقول هذه امتي وهذه يعني خير امه اخرجت للناس؟ بس ده السؤال. ومن ضمنها بقى اخر بالتفاصيل، لكن ما تزعليش كده تقول لي ايه رايك في دي؟ لا، اقول لك انا تعالى ايه؟ عمم القضيه. عمم القضيه. لانني عندما اقول يجب على الذمي اللي بينه وبينه عهد غير مسلم يعني، او الكافر الذي ليس بيني وبينه عهد هو السائح اللي جاي من بره، ان يحترم اسلامي اذا جاء عندي. ليه؟ ليه؟ لاننا لما احنا كلنا لما بنروح البلاد الاوروبيه او امريكا بنضطر نسير في الايام اللي احنا قاعدين فيها وفقا للقوانين التي تحكم بلدهم، صح ولا لا؟ يعني مش حد هناك يقدر مثلا في بعض البلاد مثلا زي انجلترا ولا حاجه المشي بالعكس، ما انت ماشي هنا بيمشي من اليمين للشمال، هناك بيمشي مثلا شمال اليمين، تقدر انت تعمل العكس؟ لا والله، احنا في بلدنا بقى بنمشي اليمين غصب عنك، يقول لك لا روح بيتكم، خلي بالك. يبقى اذا انا ارتضيت للعكس، الجماعه اللي هم بتوع تحرير المراه اللي هم لسه عايشين، الارشنات اللي لسه عايشين لغايه النهارده وعدوا 70 و80 وكانوا رؤساء تحرير مجلات وكده، اللي بيقول لك ان المراه لا تحتجب ولا تلبس الحجاب الا اذا ادخلت في الكفن، لما راحوا زاروا بابا الفاتيكان بابا روما، البابا لا يدخل احدا من النساء عنده الا اذا غطت شعرها. الستات دول وهم بيهاجموا الحجاب في مصر، وهم مسلمات، اولاد مسلمين، ابوها مسلم وامها مسلمه وجدها مسلم وجدتها مسلمه وفي البطاقه مسلمه، كل ده كله وبيهاجموا الحجاب، يقولوا لا ما ده كلام فاضي، ده عوده الى عصر الحريم، ده خساره لمكتب المراه. لما راحوا قبلوا البابا غطوا شعرهم، إذا انت تحترم قانونهم ولا تحترم قانون الله؟ امر لا اله الا الله امر غريب. اذا اي واحد يجي عندي لازم احترم قانونه. ايه هو القانون؟ انا مش واحد تمشي في الشارع لابسه شوف فهم. هو الكارثة في الامر ان في بقى من بناتنا وقرايبنا وستاتنا بيعملوا اللي بيعمل ما تفرقش. ولذلك انا بسأل وبقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لو دخل الى اي دولة تدعي الاسلام استغفر الله لشك الرسول انهم امتك. يعني يمكن يسأل بنت ام شرطة او مبنطلون محزة دي اللي ما مبنطلون دي العريانة يعني لابسه بنطلون ما انت شايف رجلها وانت عايز ايه يعني لازم تشوف اللحم ما انت شايف وخاصة يبقى هل ويمكن اسمها فاطمة وابوها اسم محمود وجدها اسم عبد الكريم وما اسمها الحاجة زينب مثلا يعني وعمتها اسمها مش عارف اسماء يعني كل العيلة كلها معجونة بل بالعكس يمكن ابوها حج 10 مرات وعمل عمرة 70 مرة وامها كذلك هل يقول الرسول هذه تشبه فاطمة بنت محمد هل هذه حفصة بنت عمر زيها يعني ممكن هذا الامر يؤخذ ككل انتوا ليه يعني هم بيحرقوا العلماء يجيب العالم ايه رأس الساحة مولانا لا والله الساحة يا ابن يا حبيبي عمم القضية عمم القضية يجب على كل غير مسلم ان يحترم الاسلام في بلد الاسلام وبعدين هل اذا كان الساحة يقولون انها حلال ماشي الراجل النجس الكاف والكافرة عندما يدخلان الى المسجد الجامع الاصغر مش ده مسجد ولا مش مسجد ولا ده اثار كيف يضع النجس والكافر باقدامه الى بيت الله كيف مين يقول كده وما يحزن اكثر ان الرجل الغلبان الموظف مقيم الشعائر اللي هناك يوصي يلبس للسائحة برجلها الخوف او للسائح الكافر الخوف يوصي هو على رجل الكافر يا خبر ابيض اللي هم قساوسة بيت المقدس عندما وصل امير المؤمنين عمر سجدوا احتراما لعمر بن الخطاب يبقى اطافي المسلم محمود ومصطفى واحمد لكوهين ولا اسمه اللي مش عارف اي اسم للاسماء دي سبحان الله عشان يدخل يتفرج على هل هذا حلال هل هذه امة محمد يعني اصلا ايه من كثرة الرسائل وبعدين طبعا الاخوة بيخفوا عليا شوية انت بين ايه انت جبنت ولا ايه انت كنت كويس انت كنت بتقول الحق مسألة مش جبن ولا غير جبن الحلال امره بين والحرام امره بين وبينهما امور مشتبهات فيجب اولا ان نقدم نحن الاسلام واضحا صحيحا ثم بعد ذلك سوف يحترمنا الغير وسوف يخاف منا الغير وسوف ينافقنا الغير اذا سرنا وفقا لكتاب الله وتبعا لسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أرجو الأمر كده يكون ايه طب واحد يقول لك ما تطلع عن مصطفى الموضوع احنا عايشين في مجتمع يجب ان نوضح لكم لان الله اخذ على العلماء ميثاقا كما اخذه على النبيين ان يبينونه للناس ولا يكتمونه ومن كتم علما يعلمه الجمه الله لجاما من نار يوم القيامة اللهم لا تجعلنا ممن يكتمون العلم يا رب العالمين ومن اجعلنا من الذين يعملون بما يعلمون فتعلمهم ما لا يعلمون انك يا رب العباد انت العليم الخبير. طبعا عشان ادخل على مسألة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش تقول على الموضوع على كل كده ما اقدرش نفسيتي يعني ايه يعني ما تبقاش مضيقه في بدايه الدرس على الدخول فجاه امر مش سهل لان الامر الانسان لما يتخيل ان مش الواسطه العلاقه بين السماء والارض كانت عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تذهب هذه العلاقة يعني الصلة بين الأرض والسماء الصحابي بيسأل سؤال الرسول ما بيجاوبوش من الذي يجيب الله رب العالمين من اللي بيبلغ جبريل عليه السلام بيقول لمين حبيب المصطفى سيدنا الرسول يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس خلاص يبقى إذا كان الصحابي يسأل السؤال ومنتظر الإجابة من السماء وذلك سيدنا أبو بكر يوم الرسول حضرته فقال طبت حيا وميتا يا رسول الله وانقطع لموتك ما لم ينقطع لأحد من النبيين من قبلك يعني سيدنا نوح لما توفاه الله سيدنا جبريل نزل على الأرض ثاني ولا ما نزلش على أب الأنبياء إبراهيم مات خليل الله إبراهيم نزل جبريل قبل أن ينزل نزل على الأنبياء من بعد لغاية مع سيدنا عيسى الى سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. توفى سيدنا محمد على ما ينزل جبريل. خلاص يبقى اذا ادي الايه سبحان الله. ولذلك ايه ربنا سبحانه وتعالى يعني لن يعذب الامه ما دام الرسول فيهم وما دمنا نستغفر. خلاص فلما حضرت الوفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى ابو بكر وقال كان لنا امانان ذهب امان وبقي ثان. راح الامان الاول ان العذاب ما يعبش الامه طالما الرسول بينهم صلى الله عليه وسلم. كان الله ليعذبهم وانت ايه وانت فيهم. خلاص انت فيهم مفيش عذاب عام على الامه المحمديه. الامان الثاني ايه وكان الله معذبهم وهم ايه يستغفرون. يبقى فضلنا الايه الاستغفار. الاستغفار. ودخل ثلاثة على علي كرم الله وجهه اشتكى اول واحد منهم قلة الذرية واشتكى الثاني فقر واشتكى الثالث ان الرزق ضيق مش راضي السماء تمطر. سبحان الله. فقال عليكم بالاستغفار انتوا الثلاثة. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. هذه ايه كثرة الذنوب. وبعدين هل يرسل السماء عليكم مدرارا هذه الايه ساعة الرزق ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. هكذا الانسان من اكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. بس المهم الاستغفار الصادق. لان في استغفار كاذب وفي استغفار ايه صادق. الاستغفار الكاذب ان استغفر من الذنب واعود اليه مرة ومرة ومرة اسمه استغفار كذابين. يبقى ده اللي قال فيه الامام الغزالي ايه استغفارنا يحتاج الى استغفار. يعني الاستغفار نفسه في حد ذاته ذنب. وخذلك ليه المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه ما ينفعش. عايز تستغفر لازم تقلع لازم تندم لازم تعزم على عدم العودة لازم بعد كده ايه ترجع الحقوق الى اصحابها. يبقى دي اسمها توبة الايه التوبة النصوح التوبة الصادقة. اما ان اتوب واعود واتوب وعده ولكن ليس معنى هذا ان يقول الشيطان لك استنى استنى احسن الراجل قال ده المستهزئ بربك ما تتوبش دلوقتي لما توصل 40 سنة اقول لك ما تتوبش لما تحب اقول لك ما تتوبش الا في رمضان الجاي. الشيطان يعمل كده. طب موت انا النهاردة بقى اتوب امتى ان شاء الله. إذا قلنا إن من الأمور التي تستوجب العجلة التوبة من الذنب أول حاجة لازم تدي أمر إيه قال وعجلت إليك رب لترضى ارضى عنا يا رب في أمر العجلة أجري. يبقى استغفر سريعا من الذنب. الشيطان يجي يقول لك لا لا لا أصل أنت شوف أنت مسألة الغيبة دي ما لا بتتوب منها ما فيش فايدة. استنى لما تروح تحج بقى وتطهر بقك بشوية مية زمزم وتبص على الكعبة كده وتعادل يا رب. لا من يضمن لي أن أذهب إلى هناك من يضمن لي أن أصلي صبح الغد من عارف. يبقى ده العبد مننا. ولذلك قلت لكم عن حسن الخاتمة لما قالوا لحسن البصري تحب تموت مسلم عند باب الأوضة ولا شهيد عند باب البيت. يعني مسلم دلوقتي ولا شهيد عند باب البيت أيهما أعلى درجة الموت على الإسلام أم الموت على الشهادة؟ موت على الشهادة. لا أموت مسلما عند باب الحجرة فلا أضمن أن أصل إلى باب الدار لأكون شهيدا. من عارف أنا عايز الموت دلوقتي بس مسلم بس مسلم. سيدنا ابن عمر قال والله لو علمت أن الله قبل مني سجدة واحدة لما كان غائب علي أحب من الموت. بس مين يضمن أن ربنا قبل سجدة؟ من ذا الذي يضمن؟ مين؟ حج. حدش لا اله الا الله من يضمن؟ حدش يضمن ابدا. فالمساله سبحان الله. بس هناك دلائل وعلامات بتطمنك ما دام بتحب الخير واهل الخير وبتقعد في مجلس العلم ومش عايز تقوم بيشرح صدرك تطلع بعد مجلس العلم مغسول كل دي دلائل وعلامات ان انت بدات تدق على الباب او بدات تخط بخطى نحو الخط المستقيم. اللهم اقمنا على صراطك المستقيم يا رب العالمين. هذه التوبة الايه؟ توبة الكذابين اللي هي التوبة اللي انا بتوب وارجع اتوب وارجع. بس في نقطة قال من تعود التوبة من الذنب وعاد اليه مرة اخرى. قال الله عز وجل علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب اشهدكم اني قد غفرت له. فيغلبه شيطانه فيعود مرة اخرى فيتوب يقول الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب أشهدكم أني قد غفرت له. الثالثة والرابعة والخامسة إلى أن يقول الله برحمته علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب ولا غافر للذنوب إلا أنا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له وتبت عليه فلن يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى ثم تاب عليهم ليتوبوا. إن التوبة تقصد إيه؟ خلاص بقى أخذوا عنه، ولم أخذوا عنه ساعتها إلا يتفكر الحديث قال هل صرت سمعه الذي يسمع به بصره لا. يعني إذن لن يلقى سمعك إلا لما يرضي الله، ولن يلقى بصرك إلا على ما يرضي الله، وهكذا يبقى جوارحك كلها صارت في خدمة مولاك سبحانه. خلاص بقيت إيه؟ بقيت يعني عبد. عبد يعني إيه؟ لأن العبد عبدان، عبد عبادة وعبد عبودة. اللهم اجعلنا من عبيد العبادة يا رب العالمين، يعني عبودك كده يا رب العبودك. إياك نعبد إياك نعبد، يعني يا رب عباد عندك عباد سبحان الله. يا عبادي يا عبادي، دايما ربنا ينادي يا عبادي هكذا يوم القيامة، يا عبادي إني أنصت لكم طويلا فأنصتوا لي اليوم سبحان الله. يا عبادي فاتقون، وعباد الرحمن كل إيه؟ مسألة العبادة. حتى الأنبياء ذكر رحمة ربك عبده زكريا، واذكر عبادنا فلان وفلان وفلان، إلا في سيدنا رسول الله. اسمع بقى الكلام ده عشان داخلين على ايه، عشان أنا أطلع خطوة وارجع 20. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. خلاص مين عبده؟ واضح واضح جدا. أليس الله بكاف عبده؟ مين هو؟ واضح سبحانه. نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة. مين؟ واضحة واضحة جدا. لكن ايه ذكر رحمة ربك عبده ذكرين، ذكر عبادنا فلان وفلان وفلان. الله ليه شرحنا الكلام ده بك، لكن برضو نركز عشان نعمل مدخل بقى. قلت لك من قبل لك اخ وحيد، لك اخ وحيد يجي يخبط على الباب تقول لي الواد محمود ابنك، مين هذا محمود؟ يقول لك عمي. صح، تعرف انه مين؟ اخوك. لا ده عم مصطفى. يبقى واحد صاحب ابوه واسمه مصطفى يقيمه مقام العمومة. خلاص في الريف عندنا بحري وغبلي، مين اللي جه؟ ده ابويا حاج مصطفى. يبقى ابوه الحاج مصطفى ده واحد قريب ابوه في مقام ايه؟ في مقام ابيه صح ولا لا؟ لكن مين اللي جه؟ ابويا ويسكن. يبقى مين؟ ابوه. خلاص يبقى اذا لم تضف الصفة الى الابوة هنا فدليل على القرب اول. لما تذكر الاسم بجوار الصفة يبقى في مقام الايه؟ في مقام الابوة او مقام العمومة صح ولا لا؟ تمام. يبقى اذا سبحان الله ولله ولرسوله المثل الاعلى، كأن العبودية حق العبودية والعبادة حق العبادة لم ترتقم واضحة ولم تصدق وتدم واضحة الا في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عبده تعرف ان العبد، تعرف ان يعني العبودية الخالصة وضحت في شخص الحبيب. نظرة سريعة، نظرة سريعة الى العالم ابان مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في 5 دقائق، ثم بعد ذلك ندخل على بعد الكلام ده 63 سنة. عالم العالم كله فقد العقيدة كما يقول بعض العلماء، فقد العقيدة كما فقد النظام. مفيش عقيدة ولا فيه ايه؟ نظام. جماعة المجوس قاعدين يعبدوا النار، والجماعة بتوع الروم قاعدين ايه؟ يعملوا آلهة من عندهم، والجماعة العرب عندهم كل واحد له ايه؟ له إله شكل، الله والعزة مناه هبل زحل كيبة كله ايه سبحان الله. ودي الآلهة بتاعتهم كانت على درجات الغنى، يعني الوثني الغني قوي عنده تمثال ذهب، يعني الرب بتاعه غالي على قد فلوسه، والرجل الغلبان يروح يسافر السفريه من دول يعمل الاسافي اللي هو ايه؟ الثلاث طوبات بتوع الكانون. عارف انت الكانون؟ مش القانون ولا القانون، لا القانون، القانون اللي يطبقوا عليه بالريد ها فالطوبة طوبة وطوبة اسمها ايه الاثاث خلاص بعد ما اختار الحجارة بعد ما يخلص يبص كده لو الحجر بشكل حلو قوي ده ينفع اله انا اخده معايا وياخده معايا ويعبده خلي بالك جناه خلاص وضحها سيدنا عمر الله يرضى عليه أما كانت لكم عقول يا ابن الخطاب قال كانت لنا عقول يا رسول الله ولكن لم تكن هناك هداية سبحان الله ما فيش ايه فيش نوع من انواع الهداية لان المسألة مش مسألة عقل لا كل الناس عندها عقل ولكن من هداه الله رب العالمين فقد اختار له الخير اللهم اهدنا في من هديت يا رب ادي العالم ابان مولد رسول الله عالم فقد العقيدة وعالم فقد النظام روح تقوم على اسفل الاسفل فرس تزق فرس يوم حرب عارف واحد كليب يضرب الناقة بتاعت البسوس توم الحرب 40 سنة عشان ناقة يا سيدي كنت تقول فلوسة مني لكن المهم 40 سبحان الله هذه العالم أمة الأمة العربية عندما بيقولوا عليها الأمة العربية فلقونا بالأمة العربية خلي بالك أمة متناحرة لأسفل الأسفل قبيلة قريش فيها الصفوة والجاه وشوية فقراء عبيد سبحان الله عائلة بني هاشم أفضل العائلات في قريش بنو عبد المطلب زعيم قريش الأبوان عبد الله وآمنة ارتسمت فيهما أن يكونا هما والدي رسول الله كأن حوادث الكون تقول إن العالم في حاجة إلى رسالة وحقائق التاريخ كأنها تقول وصاحب الرسالة هو محمد دي تقدر تلخص حالة العالم في الوقت ده كده يعني الناس عايزة بقى رسالة ترجع بها للعالم الغيب مرة ثانية والقوة من الله وقانون يمشيها وكل حاجة تقول هذا الشخص والذي لا يصلح غيره لأن يكون خاتما للنبيين والجماعة اليهود اللي بينكروا والنصارى اللي بينكروا رسالة الحبيب هم أول من كانوا يبشروا ببعثته ويستفتحوا على الذين كفروا ولا ده أول ما يبعث النبي الخاتم هنقتلكم ونقطعكم ونشردكم ده اليهود اللي بيقولوا أول المكذبين لرسول الله كان المعشر اليهود وبدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ما معاش بيقرأ تعالى إلى بعد 63 سنة تمت الرسالة دخل الناس في دين الله أفواجا توطدت سبحان الله العظيم العقيدة في قلوب الناس وحانت لحظة الرحيل أنا عايز أنظر أنا عايزك يعني تفتح قلبك أولي إن شاء الله أنا مش مسألة رقائق بس لا هي رقائق طبعا بلا شك طريق القلوب دايما عند ذكر وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أهم من هذا أن احنا ناخد من كل كلمة من أواخر كلمات الحبيب الدستور اللي هنمشي عليه صلى الله عليه وسلم لأن هو حياته كانت دروسا لنا وتشريعا ووفاته أيضا كانت درسا لنا وتشريعا وما تزال أحاديث الرسول بيننا نسير على هديه صلى الله عليه وسلم فاللهم احشرنا معه وتحت لوائه واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين عايز أنظر إلى وفاة الحبيب من ثلاث زوايا واحد هيسأل سؤال يقول لك طيب يعني لو كان عاش 10 سنين كمان مش كان الوضع كان اختلف مثلا واحد يسأل النقطة الثانية الصحابة اللي كان مدى ولاؤهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومدى ارتباطهم وحبهم له كيف يعيش الواحد منهم بدون أن يذهب إلى المسجد ويرى الرسول ليصلي به فلا مسألة أمامها أنت قد لا تتخيلها لأن أنت لم تعاشرها لكن أنت لما تتعاش في الجو جو إزاي الصحابة مجرد أن هم يسمعوا صوت الحبيب فكان يؤمن القائد ويسكن روعة المرتاع ويسكن لوعة الملتاع ويؤمن فقر الفقير فيشعر أنه أغنى الناس يدخل عند المريض فيشعر أنه أسعد الناس يعز الحزين فيشعر أنه أفرح الناس هكذا صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله يعني مثلا الصحابي الجليل عبد الله الأنصاري اللي كان دميم الخلقة يخلق. فقال له يا رسول الله يعني أتزوج من الحور العين؟ يعني خلاص يعني محدش هيرضى بيا، كل ما اروح لوحده تقول بشكله مش ولا بد. الرسول كده عمل ايه؟ المسح الرسول على وجهه فصار وجهه كانه صفحه مرآه. يقول لك الصحابه كانوا يحبوا يتملوا في وجهه من جمال من تمرير الحبيب بايده كده. سيدنا بلال كل ما عين ياخد بيت يتأجره يبحث ده البير بتطلع ميه ملحه. وبعدين انا اقعد اشتري بيوت من انت غلبان يا رسول الله؟ قال نعم. قال لي زرني في البيت. حاضر يا بلال. راح سيدنا بلال شاطر، كلهم كانوا شاطرين لان دول فازوا لانهم تبعوا رسول الله. لكن الحته الثالثه اللي انا اتكلم فيها، واحد يقول لك انت لو كنا احنا سيدنا الشيخ معاه او في زمنه مش كان احسن من الله؟ بدل ما الراجل طلع يقول لنا كلام يخرب لنا والاعلانات في الشوارع والتلفزيون. لا، ما كان في زمنه ابو لهب وابو جهل وعقبه من عارف. ها بالعكس هو الشيخ بيقول كده يعني لا اله الا الله، فاحمد ربنا يعني ما تعرفش الخير فين. لكن في نقطه، في نقطه، لقد طال شوقي الى احبابي. الصحابه استغربوا قالوا اولسنا باحبابك يا رسول الله؟ قال انتم اصحابي، اما احبابي فهم قوم امنوا بي ولم يروني وانا الى لقائهم اشد شوقا. يا رسول الله عليك الصلاه والسلام، عمل الواحد سوف ياتي زمان بعدنا، اقوام او قوم بعدنا يقرأوا عنا في الورق او في الصحف، ارينا فيؤمنون بي. عمل الواحد منهم كخمسين منكم. قالوا بل منهم يا رسول الله. قال بل منكم، انكم تجدون على الخير اعوانا وهم لا يجدون. تبشر. هنشوف دلوقتي وهو بينازع كيف يسلم علينا، وصل لنا السلام احنا. قال سلموا بلغوا عني السلام لمن لم يرني ولمن لم يأتي من بعدي، وانا فرتكم على الحوض لن ادخل الجنة حتى وانا بين ايديكم. اخش معكم صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله. النقطة الثالثة اللي هتكلم فيها ان شاء الله. فانت لا تتخيل الكياسة بتاعت الصحابة. دخل سيدنا الحبيب بيت سيدنا بلال. جبنا سيدنا دي منين؟ سيدنا عمر الله يرضى عليه يقول ايه؟ ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا. احنا كنا بنقول للراجل زمان في الكتاب سيدنا، صح ولا لا؟ ازيك يا سيدنا؟ قال يا سيدنا، صح ولا لا؟ يعني مش قضية، يعني ما حدش يظهر من المسألة دي يعني. لكن في الصلاة وأنا بصلي لا سيد مع الله. وأنا ترويش ما يفعلوش، ما دي مسائل في الفقه والعقيدة ما فيهاش خلاف. يعني أن صلوا كما رأيتموني أصلي. هو كان لما يقعد يقول تشهد يقول إيه؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. أنا أصلي زي ما كان هو بيصلي. قال صلوا كما رأيتموني أصلي. زي ما سمعناها في صلي، خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم. حتى في مساله الوضوء لما علم الصحابه ازاي يتوضوا قال ايه؟ قال هذا وضوئي ووضوء النبيين من قبلي، فمن زاد او نقص فقد اساء وظلم. حد يالف من عنده، يالف من عنده يبقى بدعه. من جاء في ديننا هذا بشيء من عنده فهو عليه رد، مردود عليه. قال ليه؟ لان انا لو الفت حاجه في الدين يبقى الدين جاي ناقص، ولو نقصت حاجة من الدين يبقى الدين جاي زيادة عن اللزوم وما ينفعش. أتألى على الله عز وجل؟ ينفعش، ينفعش. وحدوه لا إله إلا الله. سيدنا بلال دخل عنده الحبيب قال له يا بلال أتشكو ملوحة بئرك؟ البير بتاعتك مالحة؟ قال له يا رسول الله. قال له انزح بير، انزح جردة من هذا وضيني يا بلال. راح متوضا هو بيصب له المايه بتاعت الحبيب بتنزل في البيت، بتنزل في البيت خلاص. قال له انزح يا بلال تاني، هات جردل تاني بقى، جاب جردل تاني. قال له اشرب. فما وجد ماء اعذب بمائه. خلاص خلاص. طبعا خصائص سيدنا الحبيب يعني اذا قعدنا نحكي فيها طبعا احنا يعني لا نحصرها. وكفاه انه حول امه من عالم المواد الى ان ننقلها زي ما قلنا الامه نمره 120 130 في العالم، بقت الامه نمره واحد. صحيح دلوقتي الكرة اتقلبت والدورة رجعت تاني، لكن هذا بتكاسل، بتكاسلنا نحن، ولا بد اننا مسؤولون امام الله مسؤولية تامة ان نعود مرة اخرى لنتبوأ مقعدنا تحت الشمس كما يقولون. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما اليهودي كان له عنده دين، بدين الدين امتى يا جابر؟ قال له في زمن الايه؟ التمر، زمن البلح. نجمع دينه. جاء سيدنا جابر بص على البلح، النخل بالسنة دي مرمى ما جابش، فمش هيكمل، وعارف التقدير كده، راجل بتاع جناين وعارف. راح لليهودي قال له تنظرني الى العام القادم؟ قال له لا. راح خده لسيدنا الحبيب قال له يا رسول الله اريدك ان تشفع لي عند هذا اليهودي ان يؤجلني الى العام القادم، ودي له فلوس. قال اشفع، اترضى بشفاعتي يا يهودي؟ قال لا يا محمد. طب انا عايز ايه؟ قال اريد مالي، فلوس عايز. قال له طب اقعد يلا يا جابر. قالوا الحبيب فين الجنينه بتاعتك ايه؟ دخل لف لف. اين عريشك يا جابر؟ فين الخصم اللي انت بتريح فيه؟ قال له هو يا رسول الله اقعد. اخذته سنه من النوم وقعد كده. قال له يا جابر؟ قال له نعم. قال له جزء واجمع، اطلع بقى يلا هات العمال بتوعك يلا شيل البلح. قال فجمعت ما لم اجمع من قبل، فتبسم الحبيب وقال اشهد اني رسول الله عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام. طبعا هذه مسائل وردت في كتب الصحاح، وطبعا واحنا جايين لاحاديث البخاري هنشوف طبعا معجزات الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد المعجزه الكبرى وهي القران الكريم، المعجزه الخالده الباقيه، لان معجزات كل نبي معجزات ماديه محسوسه، اما معجزه النبي صلى الله عليه وسلم معجزتان، معجزة القرآن الباقية الخالدة التي لا تختفي والتي وعد الله عز وجل بحفظها، والمعجزات الأخرى التي تشهد برسالة الحبيب صلى الله عليه وسلم. في أواخر شهر صفر والرسول قد دخل السنة 63 من عمره صلى الله عليه وسلم، مرض الرسول مرضا، كمان المرض بيجي للحبيب مضاعف صلى الله عليه وسلم. عندئذ كان في بيت أم المؤمنين جويرية، فجمع نساءه واستأذنهن بأن يمرض في بيت عائشة، ممكن تأذنه أن أنا أقعد عند عائشة عشان حالة المرض بتاعتي، فأذنت النساء له رضي الله عنهن. فخرج مع غلامه مويهبة، ده واحد كان مولى من موالي سيدنا الحبيب، وكان مولى ايضا اخر يسمى سفينه، وسيدنا سفينه الله يرضى عليه ولم ياخذ حظه من التاريخ مره تاه ورا الجيش، فطلع عليه اسد، وليه الاسد جاي عليه؟ قال له ابا الحارث، الاسد اسمه الحارث او ابا الحارث، ابا الحارث انا سفينه مولى رسول الله. فبصبص الأسد ذيله، حرك ذيله، وظل يحرس سفينة إلى أن ألحقه بالجيش ثم عاد. فحكى لسيدنا الحبيب قال له يا رسول الله أنا ماشي تهت عن الجيش، ليس أسد جاي علي شكله مش مريح، بقول له يا أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله، ها ده أنا شغال عند الحبيب، ها أنا بشوفه كل يوم، ها يا بختك يا سفينة، سبحان الله صلى الله عليه وسلم. وكان فيه كل المعجزات بتاع الانبياء السابقه موجوده في سيدنا الرسول. دخل بستان لواحد من الانصار، جمل جاي عليه، راى الدموع في عينه البعير، بعير من هذا؟ قال ده بعير فلان من الانصار. قال اتقوا الله في البهائم العجماء، ان هذا البعير يشكو الي ان صاحبه يحمله فوق طاقته. يبقى فهم لغه البعير، أدبه ربه ورباه ربه فأحسن تأديبه صلى الله عليه وسلم. يا مويهبة نعم يا رسول الله، قال له تعالى، ده اليوم اللي ايه بدأ التعب، فذهب الى اهل البقيع فجلس وبكى واطال الدعاء له. اسمع اللي قاله بقى: السلام عليكم يا اهل البقيع، انتم السابقون وانا ان شاء الله بكم لاحقون، اسال الله لنا ولكم العافيه، هنيئا لكم ما عند الله، ان الفتن قد بدات تنزل تساقط المطر من السماء على رؤوسنا، فاللهم اختم لي بالاسلام يا رب العالمين. كلام ده سيدنا الحبيب اللي بيقوله، هنيئا بيغضب اهل البقيع ان ماتوا قبل الايه؟ قبل الفتن. قل ده الفتن جايه ورا بعضها عامله زي المطر، وبيدعو الله عز وجل ان يختم له خلاص. صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله. ثم بعد ذلك دخل الى المسجد، زار اهل البقيع، فترحم على اهل احد واطال الدعاء لهم. كان دايما يحب اهل احد قوي، ويحب جبل احد نفسه، وكان يقول لي يعني احد جبل نحبه ويحبنا، او يحبنا ونحبه. وكان مره واقف عليه هو وابو بكر وعمر وعثمان، فاهتز احد، حصل زي سن الزلزله كده، قال اسكن احد فعليك نبي وصديق وشهيدان. معجزات ايه؟ نبي صديق شهيدان، عمر وعثمان. يا عمر، نعم يا رب، قميصك هذا لبيس ام جديد؟ لقديم ولا لسه جديد؟ قال بل لبيس يا رسول الله. قال كلا يا عمر، البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. لان عمر كان واثق، قال له اللهم اني اسالك شهاده في سبيلك وموته في بلد رسولك. قال يا امير المؤمنين، في حد يموت جوه الشهيد جوه بلده؟ قال اذا اراد الله شيئا كان، اذا اراد الله شيئا كان. جلس صلى الله عليه وسلم على المنبر فترحم على اهل احد ودعا لهم كثيرا، ثم اوصى بالانصار خيرا، قال تقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئين. نفس القضية، سيدنا أبو بكر أوصى بالأنصار خيرا، لأن الرسول كان يهمه جدا الأنصار، لأن هم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، وكانوا يحبون من هاجر إليه، فلا يجدوا في أنفسهم حاجة، يعني في أنفسهم أي شيء، يعني ناحية أي حد جاي عنده هيتقاسم معه المال أو الأولاد أو الضياع أو البساتين أو الأرض، رضي الله عن صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم قال ايها الناس، اقول قبل كده انه كان لما يطلع وكان المنبر ثلاث درجات، انا ما اعرفش اللي عمل المنابر 700 درجه خلي الناس يعني تفضل الامام طالع للمنبر، كان ثلاث كان واقف يقف على الدرجه الثالثه، كان ابو بكر دايما يعد على الدرجه الاولى ولا ينزل عينيه من على وجه الحبيب، دايما كده هو يطلع وقف يعد على الدرجه الاولى ويرد بص عليه. قالت كتب السيره هذا، قال ايها الناس، إن عبدا خيره الله عز وجل بين أن يكون ملكا مخلدا في الدنيا وبين جواره سبحانه، فاختار جوار الله عز وجل. الصحابة مش واخدين بس، بكى أبو بكر وقال بل نفديك بأرواحنا وأبنائنا وأهلينا وأموالنا يا رسول الله. معقولة؟ معقولة يكون أنت هتسيبنا؟ صحابة برضو مش يعني أن صحيح إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، كل هذه الآيات حفظها الصحابة وعلم أن الرسول غير مخلد. ولكن الحقيقة لما تبقى حق واقع يبتدي الإنسان يرفض، لما الحقيقة تبقى أمر واقع يبتدي الإنسان ما يتقبلهاش. فمن عارف أن أنا هموت صح، ومراتك عارفة أنك هتموت، وعيالك عارفين أنك هتموت، لكن لما تيجي تحت الموت بجد الامر بالسهل، لانه يعني ما شيء اشبه بالخيال من الحقيقه من الموت، يعني هو الحق القاعده التي اتفق عليها المسلم والكافر والمؤمن وغير المؤمن والمسيحي واليهودي والشيوعي والمركزي، كله اتفق على ان كل احد يموت ولا مش هيموت، قد نختلف في الطريقه، المؤمن عارف ان ده يعني ده عشان نروح نكمل المراحل بتاعتنا الاخره، الثاني بيقول لا ده هو الخلايا هرمت او هون دي حياته في الدنيا، مسألة يعني المهم، لكن الكل مقتنع ان تسال اي كافر هتموت ولا مش هتموت؟ هتموت، هيقول لك هموت، بس الموت نفسه يلعب. فسيدنا بكر قال نفديك فهم بقى، على الله ان عبدا خير بين الدنيا والاخره فاختار، يبقى اذا ايه؟ سبحان الله. ثم قرأ: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. خلاص آخر ما نزل، خلاص دخل الناس بدين الله أفواجا، بلغ الرسالة، أتم النعمة، خلاص جاهد في الله حتى أتاه الله باليقين، انتهى القضية. قال: أيها الناس، ما لأحد منكم عندنا من يد إلا وكفأناه عليها إلا أبا بكر، فإن له يدا لم يكافئه عليها إلا الله رب العالمين. سدوا الأبواب المؤدية إلى المسجد إلا باب أبي بكر، فإن له يدا عندنا لم يكافئ عليها إلا يوم القيامة عند الله سبحانه. كل الأبواب دي تتقفل، كانت أبو يوسف الصحابة الباب فتح الجامع، باب المسجد النبوي يعني، باب فتح المسجد، فكل أغلقوا كل الأبواب، مفيش إلا باب أبي بكر الصديق. ودخل، اشتد عليه الألم وبدأ الصداع يؤلمه وبدأ تثقل الحركة بتاعته صلى الله عليه وسلم. يعني إذن المسألة ما تقوليش أن يعني هذا خير الخلق عند الله وأعبد الخلق لله وأقرب الخلق إلى الله وأحب الخلق إلى الله، ورغم ذلك لم يحميه هذا كله من آلام الموت وآلام المرض لكي يضاعف له الثواب عند الله سبحانه وتعالى، لدرجة أن لما اشتد به الألم وجد في يد عبد الرحمن بن أبي بكر أخو السيدة عائشة رود جواب أراه، فنظر إليه فعلمت عائشة أنه يريد عايز، لدرجة أنه مش قادر يتكلم، فأخذته عائشة فكسرت الحتة دي ولينته بفمها ثم ناولته فلم يستطع أن يحركها على أسنان من شدة الألم صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة بتخليها تتاه، وبعدين رأيته بيتمثل، عرفت أنه دايما كان متعود على قراءة المعوذتين ويمسح بهما وجهه الشريف وجسده، ودي قاعدة من السنة لازم نتعلمها كلنا لما نيجي ننام، فمش قادر يرفع إليه، فكانت السيدة عائشة تأخذ يديه وتمسح وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. وبعدين أمر أن يصلي بالناس أبو بكر، ما كان أبو بكر يصلي بالناس 17 فرض لغاية يوم الاثنين الصبح، اليوم الذي انتقلت فيه روح الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بارئة، يوم الاثنين الصبح 12 ربيع الأول اللي هو اليوم اللي ولد فيه، يعني ولد يوم الاثنين 12 ربيع الأول، انتقلت روحه الشريفة إلى الله عز وجل أيضا يوم الاثنين 12 ربيع الأول صلى الله عليه وسلم. صلى أبو بكر صلاة الصبح، فالرسول خلى سيدنا علي وسيدنا العباس يسندوه، فاستند على ذا وذا، وكان يخط برجليه في الأرض، يعني ده مش قادر ينقل رجليه، فرجليه بتجر صلى الله عليه وسلم. ثم فتح الستر، صار اللي بينه كان الباب اللي هو انت بتشوفه على شمال الروضة وانت قاعد تصلي، فنظر إلى المسجد وقد امتلأ بالمصلين ففرح، نظر الصحابة فرأوا الرسول فكادوا أن يفتنوا في الصلاة لفرحتهم بمرأة رسول الله، لأنه قعد 5 أيام في البيت ما يخرجش، أو 3 على خلاف الروايات، أو 10 يعني في كذا رواية. فلما رأى هذا المنظر كاد أبو بكر أن يعود لكي يتقدم الحبيب ليصلي، ولكنه أشار إليه صلى الله عليه وسلم وجلس على يساره، جلس الحبيب على شمال أبو بكر قعد، والصحابة شعروا بفرح شديد جدا أن الرسول معاهم، وتجدد الأمل بأن حياته ما زالت فيها بقية عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك بعد أن فرغ في الصلاة قال لهم آخر كلام سوف نقرأه عليكم إن شاء الله ونتلوه على مسامعكم عشان ما تبش كلمة، يعني والحبيب يغادر الصحابة ويغادرنا ويترك هذه الأمة لا رابط لها ولا ضابط إلا رب العباد سبحانه وتعالى. اللهم انصر هذه الأمة وهيئ لها من أمرها رشدا يا رب العالمين. قال على أول درجة، قال: مرحبا بكم، حياكم الله، رحمكم الله، آواكم الله، حفظكم الله، رفعكم الله وصدقكم الله سلمكم الله قبلكم الله. أوصيكم بتقوى الله وأستخلفه عليكم، لأن من لنا خليفة إلا رسول الله؟ ما فيش حد إلا الله رب العالمين خليفته على كل مسلم. وأستخلفه عليكم وأوديكم إليه أني لكم نذير وبشير ألا تعلوا على الله في عباده وبلاده. يعني ما تفتحوش في الأرض بعد كده تتكبروا على الناس لأنكم صحابة الحبيب. فإنه قال لي ولكم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. شوف أواخر الأمور التواضع، والتواضعوا للناس ما تتكبروش على حد، ما تعلوش على حد، خليكم حنينين على الناس. قلنا لسيدنا ابن عباس الراوي متى أجلك يا رسول الله؟ امتى يا ترى؟ قال دنا الفراق والمنقلب إلى الله وسدرة المنتهى والرفيق الأعلى وجنة المأوى. قلنا من يكفنك؟ قال أهلي الأدنى فالأدنى، حد من أهل البيت. قلنا فيما نكفنك؟ نكفنك بإيه؟ قال في ثيابي هذه إن شئتم أو في بياض، يا إما باللي أنا لابسه ده يا إما هاتوا حاجة بيضة ثوب أبيض لتكونوا فيه. مفيش مسألة يعني متواضع صلى الله عليه وسلم. قلنا فمن يصلي عليه؟ قال مهلا غفر الله لكم وجزاكم عن نبيكم خيرا. شوف تواضعه، يشعر الصحابة ان لهم فضل عليه رغم ان هو له فضل على الامة كلها صلى الله عليه وسلم. لا فضل بعد فضل الله عز وجل على هذه الامة الا فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب فضل على الامة كلها. جزاكم الله عن نبيكم خيرا. فبكينا فبكى، بكى لبكاء صحابته. قال إن غسلتموني وكفنتموني فضعوني على سريري في بيتي هذا. طبعا السرير كل ما ينام الإنسان عليه سواء عالي أو واطي، الرسول كان له حاجة على الأرض، حصير كان يؤثر في جنبه صلى الله عليه وسلم. ضعوني على سريري في بيتي هذا على شفير قبري، ثم خرجوا عني ساعة ليصلي علي جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت مع الملائكة. يعني الأربعة الكبار من الملائكة يجيبوا أفواج من الملائكة لتصلي على رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم دخلوا علي فوجا فوجا، صلوا علي لا تؤذوني بتزكية، ما تمدحونيش، مش عايز مدح النبي صلى الله عليه وسلم. كفى أن الله مدحه، وكفى أن الله زكاه، وكفى أن الله طهره، وكفى أن الله جعله خاتم النبيين ورسولا لهذه الأمة. اللهم احفظنا في زمرتها يا رب العالمين. ولا تؤذوني بتزكية ولا رنة ولا صيحة، حتش يعمل صوت، حتش يصور. وليبدأ بالصلاة علي رجال من أهل بيتي، خلوا أهل البيت الأول يصلوا علي، ثم نساؤكم، ثم نساؤهم نساء أهل البيت، ثم أنتم بعد. أقرئوا أنفسكم مني السلام عليكم. هو معاهم، قال أسلموا عليكم مني، في سلام مني لكم. ومن غاب من أصحابي فأقرئوه مني السلام، ومن تابعكم على ديني فأقرئوه السلام صلى الله عليه وسلم. الصلاة الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم قال: أيها الناس ائتوني بذوات لأكتب لكم. قال عمر وهو يبكي: يا رسول الله، حسبنا كتاب الله. فارتفع ضجيج الصحابة فقال: لا تتنازعوا بين يدي. حدش يعمل ضجة. الحديث اللي احنا ايه رويناه كلامه: لا تتنازعوا بين يدي. ثم قال: اوصيكم بالانصار خيرا، فهم عيبتي التي اويت اليها، تقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ثم قال: ايها الناس، انا فرضكم على الحوض، تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي. ثم اراد الوقوف فلم يستطع صلى الله عليه وسلم، فحمله علي والعباس والفضل بن عباس، ودخلوا به الى حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها. ثم انفض الصحابة لانهم رأوا انه على خير صلى الله عليه وسلم، يعني ابدا ما كانش بيدخل اديله ثلاث اربع ايام ما دخلش المسجد. فلما دخلوا شافوه بيقدر يتكلم، فاستأذنه ابو بكر ان يذهب في مشوار كله فاذن له، واستأذنه عمر فاذن له، واستأذن الصحابة. وكأن الله يريد ان يخلو الرسول صلى الله عليه وسلم لكي لا يحضر موته الا ملائكة الرحمن، لحكمة يعلمها الله. واذا به عند صبيحة اليوم الضحى بقى قبل صلاة الظهر بشوية، ثقلت رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدة عائشة مش واخدة بالها، فاطمة تجلس عند رأسه فتبكي وتقول: وا كرباه عليك اليوم يا أبتاه. قال: يا فاطمة، لا كرب على أبيك بعد اليوم. خلاص الكرب قد انتهى، والحياة الخشنة قد انتهت، والتعب قد انتهى، والرسالة وقد بلغت، والناس وقد دخلوا في دين الله أفواجا، والنعمة وقد تمت، والإسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خلاص المسألة قد اكتملت، والرسالة قد تمت، والكتاب قد انتهى في صور القرآن ورتبت. وكان كل رمضان ينزل يدارسه جبريل القرآن، في هذا في آخر رمضان ده نزل عليه مرتين فراجع معه القرآن، رجع معه الآيات وترتيب الآيات وترتيب الصور كما نرى نحن في المصحف الآن. فشعر النبي بدنو الأجر صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك إذا بفاطمة يهمس الرسول إليها بكلام فتبكي، ثم يميلها مرة إليه شاور لها كده، فمالت بأذناها فتبسمت، فعلمنا بعد ذلك أنه قال لها: يا فاطمة، اليوم سوف تخرج الروح إلى بارئها. مرة فبكت، ثم قال لها ليهدئ من روعها: وأنت أول من يلحق بي من بين أهل بيتي يا فاطمة. أول واحد. فكان بعد ستة أشهر روحها مع روح أبيها صلى الله عليه وسلم. ثم قال: الصلاة الصلاة الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم قال: اخرجوا عني الآن. سيبوني دلوقتي. خرجت عائشة ووقفت وراء الباب لتسمع، قالت: والله ما هذا بصوت ملك، ما هذا بصوت جبريل. صوت اللي انا سمعاه بيكلم الرسول ده مش صوت جبريل. كأن السيدة عائشة تعودت على صوت الامين جبريل عليه السلام، فعلمت ان الرسول معه ملك الموت. فاذا به يقول: بل الرفيق الاعلى، بل الرفيق الاعلى، بل الرفيق الاعلى. فبكت عائشة وقالت: اذا والله لا يختارنا عندئذ اذا بالحبيب يغمض عينيه صلى الله عليه وسلم وتفيض روحه الى باريها، كل من عليها فان ولا يبقى الا وجه ربك ذو الجلال والاكرام. حدث طبعا ان بلغ الخبر، شاع الخبر الى عبد الله بن مسعود، قال والله اليوم الذي هاجر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة اشرق منها كل شيء، واليوم الذي مات فيه اظلم منها كل شيء صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم اذا بالصحابة يعودون ويؤوبون سريعا سريعا الى بيت رسول الله، وحصلت ضجة طبعا، ووقف عمر في المسجد بعد ان اشيع الخبر، قال والله لئن سمعت ان احدا يقول ان محمدا قد مات لأفصلن رأسه عن جسده، والله لقد ذهب ليلقى ربه كما صنع موسى عليه السلام. فإذا بأبي بكر يقول يا عمر اجلس، وصعد في الدرجة الثانية على المنبر وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فقال عمر كأني اسمعها لاول مرة. عندئذ دخل علي والعباس والفضل فغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم من فوق ثيابه، ما نزعوش عن الثياب صلى الله عليه وسلم، واقسم علي ما اردنا ان نقلب جزءا في جسد الرسول الا وانقلب لنا صلى الله عليه وسلم. يعجبوا الدراع يعدلوا كده في ساعتهم الله عز وجل، ويشعرون ان هناك روائح طيبة في الحجرة التي توفى فيها وانتقلت روحه الطاهرة الشريفة الى ربه في هذه الحجرة. عندئذ دخل ابو بكر رضي الله عنه فكشف وجهه وقبل بين عينيه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله، وانقطع لما كما لم ينقطع لأحد من العالم من الرسل والأنبياء من قبلك. ثم قال كنا نفديك بأرواحنا وأبداننا وأجسامنا وأموالنا وأهلينا وبنينا يا رسول الله، لكنك اخترت جوار الرفيق الأعلى، اذكرنا عند ربك يا محمد. هكذا قال أبو بكر لسيدنا الحبيب وهو بيودعه، اذكرنا عند ربك يا محمد، اللهم أوردنا حوضه. ودعا أبو بكر دعاء اللهم أوردنا حوضه واحشرنا تحت لواء، الى اخر ما ورد في كتب السيرة. ثم بعد ذلك دخل جاء يعني بعثوا الاثنين، في واحد في المدينة كان بيعمل لحم وفي واحد بيعمل شقة، يعني يطلع يعمل القبر ازاي يعني حدود، قالوا والله اللي هيجي الاول هو اللي يعمل، فجاء اللحات اللي بيلحد، فوضعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم وضعوا التراب عليه الصلاة والسلام. فدخل انس ليعزي السيدة فاطمة رضي الله عنها، قالت له اهانت عليكم انفسكم ان تحطوا التراب على وجه رسول الله يا انس، معقولة صلى الله عليه وسلم معقولة حط تراب على وجه رسول الله؟ مش بؤس حط تراب على جسد رسول الله. قال يا ام الحسنين هو الذي امرنا بذلك ان نهيل التراب على كل ميت، ونقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. هكذا صادت روح رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بريها، وما زال شرعه بيننا قائما، وما زالت الصلاة عليه مستمرة، ويجب علينا ان نكثر من الصلاة والسلام على حبيب الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. اللهم اوردنا حوضه واحشرنا تحت لوائه، اللهم احشرنا في زمرة الصالحين، اسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها ابدا. اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم جازه خير ما جزيت نبيا عن امته، اللهم احشرنا تحت لوائه يا اكرم الاكرمين، اللهم لا تحرمنا مجاورته في الفردوس الاعلى، اللهم اجمع امته من شتات يا رب العالمين، اللهم قوي شوكة امة محمد، اللهم انصر امة محمد، اللهم لا تجعل للكافرين على امة محمد سبيلا، اللهم قوي ايمان امة محمد، اللهم اعد امة محمد الى كتابها وسنة رسولها يا رب العالمين، اللهم فرح قلبه بنا يا اكرم الاكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.